بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، موضوع هذه الأحاديث ما علم من الدين بالضرورة. نريد أن نتعرف على هذا الجانب التشريعي العظيم من تشريع الإسلام المجيد، والذي يحتل مركز الصدارة الأولى في تاريخ التشريع الإسلامي، ويعد من ثوابت الأحكام التي لا تقبل التغير ولا التطور ولا التبديل ولا النسخ، فهي شريعة الله الدائمة إلى يوم القيامة. فما المقصود بهذا الاصطلاح المعلوم من الدين بالضرورة؟ الأحكام الشرعية كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين رئيسين، وهما الأحكام القطعية والأحكام الظنية. أما الأحكام الظنية فهي التي ثبتت بطريق ظني، سواء أكان ظني الثبوت أو ظني الدلالة، وهذه أكثر الأحكام الشرعية المقررة في هذا الدين الحنيف، سواء من دلالات بعض الآيات القرآنية التي تحتمل أكثر من وجه أو معنى، وأكثر ما دلت عليه السنة النبوية الشريفة مما ورد فيها من أخبار الآحاد المروية بطريق رواية صحابي أو صحابيين عن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وذلك مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيع ما لم يقبض، وبيع الزروع والثمار قبل نضجها وقبل صلاحها، وبيع المعدوم، وبيع الحوام الأشياء المحمولة في بطون الأنعام، ونتاج النتاج، وعسب الفحل، وبيع الغرر أو المجهول، وما شاكل ذلك. هذه هي دائرة الأحكام الظنية، وهي التي ذكرت مثلا واضحا عنها ليتبين ما هو المطلوب الأساسي في هذا الحديث، وهو الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وهي الأحكام الثابتة بدلالات قطعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة أو إجماع العلماء. فهذه الأحكام التي لا تحتاج إلى نظر ولا إلى برهان، وإنما عرفت من طريق التواتر، هي التي تسمى الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة. إذن هي الأخبار المتداولة والشائعة بين الناس، والتي يعرفها جميع المسلمين والمسلمات من غير تمييز بين الخاص والعام، وثبتت ثبوتا يقينيا لا مجال لأي شك في واحد منها. وإذا ثبت الحكم بطريق يقيني قطعي، فحينئذ يجب على الأمة الإسلامية أن تظل عند هذه الأحكام دون أن تحاول زحزحتها عن قدسيتها، أو محاولة تغييرها، أو ما يسمى بتطويرها، لأنها تمثل ثوابت الأحكام الشرعية الموحى بها من الله العزيز الحكيم. هذه الأحكام إذن التي يعرفها الناس وتعد من المعلوم من الدين بالضرورة، أي بالبداهة، ولا تحتاج إلى براهين ولا إلى أدلة للتعرف عليها، هي هذه الدائرة التي لا يسمح بالاجتهاد فيها. وإذا وجدت مجالس شورى إسلامية تريد أن تضع للأمة بعض القوانين والأنظمة المستمدة من الشريعة الحنيفية، فمثل هذه الدائرة من الأحكام لا تقبل التصويت، ولا تقبل المناقشة، ولا تقبل الاعتراض عليها، لأن الله جل جلاله أمر بها أمرا جازما من غير أي شك ومن غير أي غموض. فلذلك كان على الأمة الإسلامية أن تتعرف على هذه الأحكام وتطبقها تطبيقا سليما، فهي لا تقبل التبديل ولا التغيير ولا النسخ. هذه الدائرة من الأحكام تشمل مختلف أسس وثوابت وقواعد هذه الشريعة الغراء التي تبدأ أولا بالعقائد أو أسس الإيمان، ما سنبينه في حلقة قادمة، ثم يأتي من بعد ذلك العبادات المعروفة المقررة في هذه الشريعة من صلاة وصيام وحج وزكاة، ثم يأتي من بعدها المعاملات التي تقوم على الرضا والتي تقوم أيضا على مبدأ أساسي وهو تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وأيضا مثل كل الأموال التي لا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئا بغير حق كالاغتصاب أو أكل مال اليتيم ظلما أو التجاوز في حقوق المواريث أو الاعتداء على حقوق المرأة من محاولة التسلط على مهرها عند فسخ الزواج، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. كذلك تتناول هذه الدائرة من الأحكام المحرمات أو المنكرات من جرائم، سواء كانت هذه الجرائم مما يتعلق بحق الله جل جلاله أو يتعلق بحقوق الآدميين أو حقوق الناس والعباد. وهذه الجرائم تدخل ما تحت ما يسمى أيضا بالمحرمات، وذلك مثل حرمة المحارم المنصوص عليها في القرآن الكريم والمعروفة في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فإلى آخر الآية التي تشير إلى عدم جواز المساس بحرمة هذه المحارم التي تكون عونا على تحقيق الاطمئنان والانسجام والتعاون والشعور بالاستقرار في أوساط الأسرة الإسلامية المؤمنة. كذلك من المحرمات حرمة الدماء والأموال التي عبر عنها القرآن الكريم في مناسبات كثيرة، في عدم جواز الاعتداء على أموال الآخرين، وعبر عنها النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وأيضا المحرمات يمكن أن تنقسم تقسيما آخر، ويقال عنها: هناك محرمات تعد من الكبائر ومحرمات تعد من الصغائر. فالكبائر هذه هي التي يجب احترامها وعدم اقتحام دائرتها، مثل الشرك بالله المذكورة في حديث: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف أي عند لقاء الأعداء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أي اتهامهن بالفاحشة من غير دليل يثبت ذلك بأربعة شهود. يقابل هذه الكبائر وهي 70 كبيرة كما ذكر الإمام الذهبي في كتابه المشهور الكبائر، هناك ذنوب أخرى تعد في مرتبة الصغائر مثل النظر إلى الأجنبيات دون إدمان ودون استمرار، فالحملقة هذا يعد من الصغائر التي يمكن أن يغفرها الله جل جلاله بما شرع من العبادات والمفروضات، مثل الصيام إلى الصيام والجمعة إلى الجمعة والحج إلى الحج، كل هذه تكفر الصغائر التي يرتكبها الإنسان. وأما الكبائر فلا بد من التوبة الخالصة النصوح فيها دون أن يجوز لإنسان أن يفكر بالعودة إليها. وأيضا تشمل دائرة هذه الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة تشمل العقوبات المقررة في الإسلام، عقوبات القصاص بقتل النفس عمدا، والحدود المقررة أيضا في هذه الشريعة كحد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد الحرابة وحد أيضا السكر أو شرب جميع أنواع المسكرات ونحو ذلك من العقوبات التي شرعها الإسلام بمثابة مؤيدات لأحكام الشريعة الأصلية حتى لا يتجرأ على اقتحامها مسلم لما فيها من الخطورة، سواء على نفس هذا الجاني أو على غيره من المؤمنين والمؤمنات أو غيرهم، لأن الأعراض حرمات الله في أرضه. تشمل أحكام الأسرة من زواج وطلاق، فإن الحق جل جلاله شرع أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على أسس وطيدة وعلى عقد يعبر عن التراضي والإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة مع حضور ولي المرأة وحضور شاهدين عدلين، وجعل هذا الزواج وسيلة للحفاظ وبقاء النوع الإنساني، فلا يجوز الاعتداء على نظامه. أما الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله وحقوق الأولاد الناجمة من هذه الرابطة ينبغي أن تصان عن الضياع. وكذلك من هذه الدائرة المواريث، فنظام الميراث في الشريعة الإسلامية المقرر في 3 آيات من سورة النساء 11 و 12 176 والأحاديث الواردة في هذا الشأن، يعد ذلك من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة أي البداهة. ومن هذه الأحكام أيضا المطعومات المذكورة في آيات، منها آية المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وأن تستقسموا بالأزلام، كل ذلك يعد حراما في شرع الله ودينه وهو معروف لجميع الناس. وجاءت بعض الأحاديث التي تبين إضافة لهذه الآية، مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية وعن أكل لحوم السباع أي الوحوش الضارية، وكذلك ما لم يذكر اسم الله عليه. ومن هذه الدائرة الدائرة التاسعة وهي القصص القرآني التي ذكرها الحق جل جلاله محدثا لنا ومخبرا عن أخبار الأمم السابقة وقصص الأنبياء ومعاملة أقوامهم لهم. وأخيرا يعد من هذه الدائرة نظام الأخلاق الإسلامي ونظام الدولة وعلاقة هذه الدولة بغيرها من المسلمين سواء في داخل الدولة أو في خارجها. كل هذه الأحكام العشرة تعد هي الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وسنتحدث عن كل واحد من هذه الأحكام بمشيئة الله جل جلاله لتكون النظرة واضحة أمام جميع الناس وجميع أفراد الأسرة ليعرفوا الحلال والحرام في هذه الشريعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة، حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيري.